الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال رحمه الله تعالى: باب الحث على سور وآيات مخصوصة. لم بالوا هنيك آثارها يا لسلفه ورحمة الله عليهم، بلام لبلوي حكمك وفائدك وقولة لجيريا بديناك بإذنك بشين سأل آثاري سلف لو بارو لأن هني آثار من هي كهريك يقل سلف بون هني يقل آية كان كاري قري لسلي زياتر بوا بون اللي أنا هاتو كوتاي سورة نحل وكولا لها رمي كوري حيانة وهاتوا يان وكل روايتي كتير اللي وياها توتي كوتاي بقرة كاري قريب ولا سري يان سفيان يا عبد الله كريم مبارك شو تابعني ألهاكم التكاثر دوبارا كاتو فبويا أبشتعنا لبروي حديثي بيغمرني عليه الصلاة والسلام وفعل يومي عليه الصلاة والسلام بايخدانيا بكومل آيات بكومل سورات حكمك الشرعي لي و إفادنا كري باش أنتي نسر فضل الصلوات المكتوبة والمحافظة عليها جماعة في المساجد والسعي إليها فضل إن يجفر زكان بارز قاري كرتن لن يجكان بجماعات لمزقو تكانا ورويشتن بلو نجكان. طبعا لم بارو إن شاء الله هني آثاري سلفتان بوئيه الموا والتحمل ممكن إن شاء الله أقر دريجم دابا آثار كان شون كد نفس كان من بيسي بابال بونويا و لباري بايغذان بنوش وقوري نوش بيسمان با تجديد إيمان وطازة كرنوي إيمان هي. فإن شاء الله استفادي لدكن بحول قوتي إخوة وإيمان تان بيزيادك بحول قوتي إخوة إن شاء الله وبيل أخوان زيق دبنوا إن شاء الله وسورة الأبن بو نوجكان تان الأخوان الزكتر أبنوا إن شاء الله تعالى. فبويا من بافل ناب مريك باو ناو نشانوا هنيك آثاري تريت يكالضا كم كربتي بقورينيوش قورينيوش وإلى سلف بلقو إن شاء الله أرورات أجيري بابك وشكا عنواني بابك فضل الصلوات فضلينيوش فضلينيوش لأي سلف صالح من فضلنا لا إن شاء الله وإستفادة بكان خوا إستفادة بمنو بيوش بقيني ورحمي خوي. لعبيد الله كوري عدي وهاتوا كاتك عثمان كوري عفان قمالو دراوة أو كات علي نيجي بخلقه كر برنيجي بو كردن الله شو مجوره بلا يتم أمير إيمان دارا براسي من نفس مرتاح نية برو من يجل قال أو أنا بكم لكاتك توبيا شوي مسلماناني ولا مالكت أبلو قدراوي بودني بيت دشتوا أوش فرمي إن الصلاة أحسن ما عمل الناس براستي نوش باشترين شتك كخلق أنجام يبدن فإذا رأيت الناس محسنين فأحسن معهم. محل شاهد إن الصلاة أحسن ما عمل الناس وهل وها شاهد يمقصي عثمان رضي الله عنه لا حديثه كي بيغملها تو عليه الصلاة والسلام قام علماء خلاف يعني لباري صحة وضعف يوا كفرمي الصلاة خير موضوع نيج باشترين دان راو لا عمري كوري قيس و يا عمري كوري عبد قيس و هاتو بي و تراو آية لنا و نيج خطورة أكي قصر غل خوتا أكي فرموي بله باسي وستاني بردس خواي لغلاكم سنجد نمود بردم خوا و تم بردس خوا مشكا عبارية كم جائزنية أليل شوى أو رجاء ومن براسي فيلمي عمري كوري خطاب من نبيني وأنا ألقيك إنني وألقش حيش من النبي وتنهاء وأنت نبي بارتشيك في شان مدراك إمامي عمر البدلة في المكايا أفرتيك ريبي أقريك أما جنكي كيا جني أو بياو تاني كا ظهاري ليكا ولا سرتاي سوري المجادلة بعسك إلى قرآن هاتوا كعمار قيلي أجري وكابرا أي عفرتك بالرقيق سلغ العمرك كسي قلولا ولي عفرت الأخواب ترسو لسر خوبة وبي شوي بروادارانا أو إن شاء الله وازي لي بينا أما أو عفرتيك أخوا قيلي قسكاني قلت هو غلط نبي قيب أخوا بكاربيني نبي قيب أخوا بكاربيني أربوي أبي أوانيك ترجمائك لكتاب لبواركانا مسألة دقيق ترجمة بك بوردي ترجمة بك أمش بلغي لسر ويكا أولا دي بهاي خدري بوي بوزي فيلمك بيشوش كراو بهاي أغبا مسائل الدينية كان وبوار الدينية كان ندراو لي ورد نبونتاو بشيوازيك بيتك خزمت با ديني خوابك تبارك تبارك وتعالى أفرمي بلي ولا سعيدي هو الجبيرة وهاتوا على رشق مسروق بي وتم هيش تجنما وتولم دنيا بياو حزي بوي بروا وبياو ظلي بوي بروا أو اندنا بإنسان حزي لويا ناو شواني خوي لنا وخولا كدانا أبو خوا تبارك وتعالى والله خفت بو هيش تنا خم جق خفت بوس وجدنا بلا بينا بخوا تبارك وتعالى لأبو العالي وهاتوا أفرمي جانوا أبوه تشندين رجرين بالريوة شو مبلاي كابرا بو أوي حديثي له ببيسه كأجشتم بي فأتفقد صلاته سيرين يجكاني مكر أجر بيني من يجب جواني أجا يحسينها يعني دعينا خلكاتي خوي وبركين يجكاني أنجام ده أقمت عليه أو ساعة حديثا لآخرين وإن أجده يضيعها رحلت ولم أسمع منه من بين يعني يجكاني زايأك دوايا خالكاتي خوينايكا هيانون بون السندي عالي بوا حديث سندي عالي للا بوا والله كسي كم ترخم لنوش كسي إهمال لنوش وطاعات بويا رويشتو يسي جاي لو كسانا هن خلقية سندي عالية خلقية تمشاكي أروي اللي خوز قهنم بيني خوز قهنم ناسي ولو أنا قشت بيت هني لو خلقانش خلقي وايش يعني أنا بيني ويعني بون ليك لو سفرانا كم بيني شيخ عبد الوكيل عبد الحول عبد الوكيل الهاشمي طبعاً هيك كلا جولة مسنية كاني دنيا هيك كلا جولة مسنية كاني دنيا تما شاء كم للطواف كأسور ريتوا نزيكي باب لكان كاني باب ملك فهد ديت أخواله والريت تقريباً بدأ سشبه شو مليو دين شو خلي قرآن أخواني بخشوع بخضوع او هني قلت له دانشتم هني قفتو قمان بيك وكردو ومعجبي خشوع وخضوع قيبو هل لو انا اطوان من هني مشايخ تربينم ك بيني بدم اشاكم خليك عبادتهم خليك طاعتي اخوان خليك نوجن خليك سجدن هيان بويكي كان قشني كيقلو مشايخانا وتي لبروي رقد دولة إذن تدم هنيك بخيني أقان الرمزان الرمزان بزبو قرآن هيش تترني شيخ عبد الوكيل وتي ورقة مكايا برو دواي رمزان تلفون بوكو تازياتر بيكو بخيني يسر رمزان مجال لون يزور بيكو بخيني فبويا علي أرويشتم سيري نوجا كيمك نوجي مزود بويا حديثم قولي أقرت حديثم لا أخوين أقرنا كل ما بيشاو أرويشتم للاي وقلت لما سواها أضياء كابري أقربون نوجا كان نوجا زايبك أي شون شتا كانت رزايناك حديث أولاد ترزاياك أبو رجاي عطارودي علي خفت بويشتك ناخو من الدنيا إلا بو أولنا بيدا متشاوني تعرز بو أخواس وجد بلي هم روشك بينجر هل وها لا زاذانوا زايبا ذال يكم زايد ومذال زاذان الله کاتی نوجی کرد ادود شلا داره بنشکی دار چون ناجوله ادود بنشکی دار هروها لابی نوحی انصاری و هاتو افرمی لمالی علی کری حسین عین زین العابدین آگریگ کویتاو هرچی الان ای کری پیغمبری خوا علی صلاة و سلام ای کری پیغمبری خوا علی صلاة و سلام آگر النار النار الله بخوا لن يجكي نبوي وطواوي نكرد حتى أكو أجر الكجاهو. وتيني بشربو فرمي ألهتني عنها النار الأخرى أو الآخرة. فرمي أجر كيتر أم أجر اللي بيرم بردوا. هروها هل زين العابدين هاتوا فرمي أجربوا يو بتشوايا دسي كلا دنيو شكردن جاني دسي كردا لرز لرزو. يعني الأرزياء وتنبو فرمي أتدرون بين يدي من أقوم وأناجي أزانا من لبردسي كي الروم بردسي كي مناجاد لغل كي كم قفتقو لغل كي يدكم هربي ألين كاتيك هدز نيجي بقرت بايا رني زرده الله قرا و بأبو بكر كوري عبد الرحمن مخزومي أيانود راهب قريش أيانود شيء بيانود راهبك هي قريش بو بيانود راهبك هي قريش لبرو بيانود راهبك هي قريش لكثرة صلاتي لبروي نجي زورك وكان مكفوفا نبي ناجبو ولا مسلمي كري يسار وهاتو ككركي أيارته واليوي الله باوكم كاتي نجي بكذبايا أدود ميخا أعويني يكرده لا يميل هكذا وهكذا راسو شبيني يكرده شو تابع أدود ميخا لمنصوري كوري معتمرة وهاتوا الله شوانا هلا سيابو شو نيش أدود عامودة شو تابعني شو نجي يكرد تابعني كاتي كوفاتك او سيكان منالي او سيكان الله دايكا او الله باوكا عمودك نابين من السربان ما وياك الله كرم عمودنا بو منصور كرم معتمر بو شان شو نيجيك لا هني كثير وهاتوا لو انا غيلاني كل جديد وصفي نيجيك كان بشي يا وصفي اكن لنا نيجيك وكانه ثوب ملقى دود بركك او بركدا شو ناجولي او حالنا او سجدك شو سجدك كلاسيك وبرك الدعوة عرزك هل بويا اللي ويهاتوا وتويتي بخاو خيزان وخانوا دكي خوي أقل روشت منا ونو يجوا أو ساتشون تان حاسك القصبك قوم لقصتها النية أما بيش نو يجاكم قصبك قال مكان جاو مكان شو منا ونو يجاكم تشي أكن بكن قيناك هل بويا ألين أقريق لما لكي أكويتوا أكو جندريتوا نوجهی تا قلن اگر دنیا ولی نبخو آگام دنیم، اکول سیر علیه مبلا، ل مجلدی شو ل پرپیان صلی الله علیه طبع کی شعیب ارناؤط رحمه الله تعالى لبه دو. اعمش فرمی ابراهیمی نخاعیم بینی نوجه کرد. بلام چن نوجه کسلامی ادای او ادبینی و اللهی و هست کن نخوشه نوجه کی آوا کرد. بر بی انسان سیر کن برای کنم. سان كاتي نيجي كرد بدله نيجي كرد ناتون يزول سي سان هات نيجي كرد بدله نيجي كرد ناتون يزول سي اربع انسان نيجي كرد وزول سي على اميكا على مش مرني صلى صدوابي والله مع علامين بوني خشوع ساني مسلمان دائما دعاء نيجكي خليكي حزن وخوف يا خويتي خليكي ذكرك انيتي خليكي دعائي يا اخويا اليوم قبولك هربي يا ربي اغفر لي استغفر الله استغفر الله استغفر الله فانساني مصلون به حزنها بيضل طنيها بيضرب ذهبي رحمه الله فرمي هل عبدك وما معنى قسكيتي هل عبدك حزني نبو يتاقتي نبو بوهتاوانا كاني تنيا كوتني نبو لغا الاخوة دسي ليبشو لا ضمري كري ربيعة أو ربيعية وهاتوا أفرمي لقال أوزاعية صالي سطو بنجا شوين بوحج بخوا لهمو سفرك جاري كان نمبيني براكشان وخوت به نلشون للرش بلكو خليق يشكر دنو هركايا خوي ليب كوت بايا خوي بهات بايا دا انش خوي دا شتي كل وش تاني كلا بيمان بولا سفر كمان خوي دا بيو واخوت صار خوي كي اشان دبر خلص يا ابو شومش او حجم لغلك لو ايش يا وزعيب ان شاء الله يسهل نشتري يا وزعيب بيس لو انا بشري كوري من ذل فرمي او زاعين بيني او اندخو شوعي هبو ادودنا بنايا هل لو أنا وليدي كوري زيد فرمي أو زاعي لعبادته بشيواز يقبو هيج كس يكما نبيني وبقي أو توانيه به بسر عبادت أو اندي أو زاعي كس ما نبيني وبقي أو والله قد نتبيني كاتيني وروبي إلا أو خليكي نشكر دنوبة بي أو وحد تا يستيش هدي سلف صالح مانا تا يستيش هدي سلف صالح من رحمة الله عليهم بل كويك لو يناني زور كاري قريها بولا سلم بيرا كبيني موابزانا يكيك لمشايخ يكيك لمشايخ وينكي بالله وكراواتو خوي تاقو تنيا لنا ومحرابك تاقو تنيا خوي وينيجي داو لبشتاو نسراوا وانا زاني أم وينيا دوای نوجی بیانیه. اما دو ساعت پیش نوجی نیوره. دو ساعت پیش نوجی نیوره. حالا مزگو تکه. و طبعا وانا زن اما انا بس لجیانی سلفه لام زمان نیه. نه و الله ایه بفضلی خوا. بفضلی خوا خالق هی ابم شوازی سلفه. خالق هی ابم شوازی سلف. چون ایبینی اول زمان همانه. كتبه كينا في شذل ياسمين من أخبار الصالحين أو في أخبار الصالحين شتيك يا هاي شذل ياسمين كتبه زور بن الخبيخ النور في أخبار الصالحين المعاصرين طبعا باسي هوالي بياو شاكاني سردمي خمان وصالحات طبعا كتبه تريجي لسر صالحات بوي باخي بيبدن إنسان ما مسألة قدوة يا قدوة إنسان هسي كر قدوة شاكية پیشنگی چاکه یا است تو سری آمانه که بیگ رابو خلقی کرده لکه که کی می پیکری؟ بلام کاتی بینی کسی که خلقی امضا جوتا دو ساعت پیش جدی مرول امضا جوتا خریج نوشکه. الله برای بونا کری. و الله کابرای گرکی ایم آهات آنی. وانیا اگر منالک باو کی خوب ببینه شوآن حالا سی باو شو نشتا و کنیجی بعنی. الله بونا کری. و الله من باو کم آیا. اگر کسی باو کی خوی ببینی خریکی گریان لنا و نجکی الله بوانی والله من باو کم اگری لنا و نجکی و هکذا یعنی هر بیکی لسودکانی چیه یکی لسودکانی القدوة الحسنة یکی لفائدة کانی آواه امکانیه تطبیق آوی آوتری زور کس لوشی بیش کاره والله من بکس هن ناکری کاتی قدوة حسنه بو صلی و الله برای آوت آنی او بالقیل سلوی آوشته امکانی هی ويقول قال فرمي تبارك وتعالى مثلا أمن هو قانت أنا الليل كبر قال عبادة الشوتا بياني ين فرمي تبارك وتعالى وأوانيك أهل علم وخاون كتب كان كجوان لآية كان إخواء بتبارك وتعالى يخرون للأذقان سجدا لكوتا كان يا سورتي شي ها إسراء آخر آية كان سورة إسراء يبكون ويزيدهم خشوعا أقرين خشوعا زيادة لبيه شنا كان ذنا إيريان من الكشي وقردن كشي خليكي قريان إنسان ببيني باوكي خوي ببيني ماموساكي ببيني لفولا ملاكي خوي ببيني لمزقوتا وهاوركي خوي ببيني أوسا أزانيم آية كوماريكي أفلاطون نية نطواني جيب جيكي لأمري واقع شتيكي واقعية بديدة أما كافر باوكي خوي ببيني أروي ألين ما مصايق مشتكي راسي بتانا كيرو ما مصاو لما درسوا بولا لبولا بخند کارکانی و تو بو با قطابی کانی و تو بو آیا حز اکن ببنچی حز اکن ببنچی ولکو ما مساکل لپول درس داده تو مشرفتیت مشرفتیت قصلا غلط طلب کانک ها کرم تو حز اکی ببیته چی خلقو من آرن نبینه چی ها حزن نبینه چی نازن يا جد دكتور وانا يا جد مهندس يا الله محامي يا مثلا نقر من الله زورين بيجي سائق سائق طائرة سائق وايش فروكوان الله حزي بتجرو لقين الله حزي مخدر خوار مخدر خوار ثم زمان باوكي مخدر اخو باوكي مخدر اخو ما مهرب تهريبي مخدر وشد أم لا ولا فقط ما زباو كي إشي تهريبي مخدرات فهو يبرح كان كاتيا كإنسان قدوي جواني بيني لباو كي خويا أبوي منال كاتيا سيري من صالي 2005 صالي 2005 لقتاب خانيك درس مداوة دو طلبة ما انقرت بهني تصرفي نشاوة برسيار من لي انقرت ام تصرفاتان تان ام تصرفانية ولكو هاتوا ايكي كاموتي باوك ما انشوان سي في المكا كاتي بيان من جاروية كارا اوسا كارباء بريا كارباء بريا تاجد 2005 موليدنا بو بورادي استكا مثلا استكا كارباء لغل موليدكي تقريبا بردوام وانيا سو سوانه ككهرباء كأبري لسر قناتك بياني دا يجلسيني لسر همان قناة دس بيكاتو كباوك كالروشتو أبو إيش أما نيش همشا روجان أمنا الله بتقول سيديك وأشتك أنا يرمو هن قرنا بي هن يشت خرابة قرنا أشتي عجيب وسيدو سمرمان بيني براسي لدمو من الله نوبي اسمان أفرمي هروها لخالدي كوري عمرواتو فرمي مسعري فوري كي دامن بيني والله ناو شاواني أدود أجنوي بالزنا آهوص ليك بوي شيوا أو نسو جدي بردو أو نسو جدي بردو هروها لابن وهبة واتو فرمي ثورين بيني لحرمة لدوان يجي مغرب دستی کرد نوش کرد نوشی کرد بردام سجده برد و والله جاری کن چه سجده لدوای نوشی مغرب الله چه سجده لدوای نوشی مغرب سری برز نکرد و حتی وقت بانع عشای فرم آیا نوش کردن لبین مغرب و عشاء درسته یا درست نیست سنت و پیامبر خوش خوی کردیت علی صلی الله علیه و سلم أكو لكتابي تحفة الأخيار كباس كلام ولا علي كري فضيلة على سفيان ثورين بيني لسجدبو حوت طواف من كرب دوري كعبة هات متى مشاكا مهشتا سري برزن كردوتا من سفيان ثوري هل وها لجيان مي معاوي كري يساري أشعري وهاتوا كأمن وكاني يرنوا لسير علم ولاي ذهبي أفرمي با پیر من دو برمالی خراب کرده بود، دو برمال. اون نجیل اثر کرده بود، دو برمال. عملی وی نمی بود. الله اکبر. من کثرت صلاتی. بتی افرمی چی؟ افرمی دو برمالی خراب کرده بود. اما سیم برمال و سیم برمالش خریک و خراب بود. لکی و لشون هر دو اجنوکی و. ولا شو أنا هردو دسي ولا قال الله وشواني أمشي أنا نهرهم إلى بر معلق خرابو أجر أوشتن بقر لو مزجوت أنا كمزجوتي سرقة بر معلق يعني داخل بس شو أنا سجدك هيك رجبوته هو بيت تصوري وسع كاب كم زان شو أنا بو هل وها يزيد كوري زوري ديت خوي نصري كوري علي جهلمي الله يبيموت وتم ما فعل الله بك وقال شي بسر هناي شي بسر هاد الله يوتي ودخلت الجنة والله شو ما باشته الله لو هوالا هوالني لم دنيا لم أخوش تربيت قسنية لم دنيا لم رصة خوش تربيه بلي ودخلت الجنة خلق ما باشته قلت بماذا وتم بشي خرايت بهشتوا قال بكثرة الصلاة بزورين يشكر بن الله أكبر سيدي كثرة صلاتك هلوها لا ابن مالك بصري وهاتوا أفرمين لها الروجيك شوار صدرك نيوجيك وأوند نيوجيكر أوند نيوجيكر حتى أطوى بشتي كماو وكان من الخائفين البكائين لو بيان ابو كزول الاخوه ترسوها مش تشاوب قريان لجيانا ما يحمدك ريحملات ورحمه الله امام اهل السنه لو بيشيش باس ماكر كوتمان شافعي بيشو امام اهل السنه ومالك بيشو وامام ميتريش اما ذكر امام اهل السنه بو امام احمد تعريضني بغير احمد او لجيانا ما ياتوها مروج صدر كان نجي كردوها سيصدر كادنش مش برسا أي أوهم علمي أحمد أي أوهم درس ودرسي أحمد شوان أو سيصدر كادن يجوى كردو ببركة كوتو تنوجياني أحمد يكوري حنبلو أحمد يكوري سنان أفرين وكي عم بيني أقر هل سيابونش يكشوني ياني جولينا دكرت وخوي جيني دا سرقاتي أكيا سرحاتي شكاتي ما عندويتي دركا أبداً هل لو هاتوا أحمد يقول سينان بس أحمد يقول سيناني قطانة أفرمي هيد زانايك ما النبي نوا نيجي لنيجي يزيد يقول هارون جوان تربيت هرقيز لنيج ما عندو نيبو نبش ونبرش هل لو هاتوا أفرمي يقوم كأنه أسطوانة شو نيجي كدو الدنيا كدو كوالاكي بردوامي هل وها لجانمي يعقوب كريح الظلمية توا كلم يرى في زمنه مثله وكو أو نبي دراو لزمني خويا بيابيك زانا بزمان عربي بقرآن بإعراب باختلاف قراءات فاضلا تقيا نقيا وريعا زاهدا وناسي دنيا نبيستي لحرام دوري باكي باريسكار أوند بياويكي زاهد بو أوند بياويكي زاهد بو لناو نوجة عباكي سرشاني أدزن خوري لنيا دوباري تيرنو ايكان سرشاني هر خوري لنيا وبياويكي طبعا خاون جاهج بو قصي أرويشت بقصي أكرا أو أن دب قصي أكرا أي طواني كي بي بيك هذا السجن كي شي بي لسجن ذلك هل بقصة بيك أنا سجن ذلك أو أن بقصي أكرا أو أن فيها إكي خاوان شان وشوكات بو ليحي كوري معين واتو فريم وعلي كوري منصور وشيك نوجي أكر يك كوري يك أويك شار زردوالا یک شار زردوالا رگ کویت بان سری. الله بخوا آوری ندايه ول. لون جکش اینه بری. حتی طاویکرد. الله سری سریان کرد وای نجکن. تماشا کن. آوها تو قلی کرد و. پنماو. هر و حال جیانم میهود بی کری خال ده تو فرمی نجمع لبشتی و نیکر. اون نجکی دریش بود. للركوع ولسجود سيو قصور سبحان الله سبحان ربي العظيم للركوع وسبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم للركوع وسبحان ربي الأعلى للسجود سيو قصور جرد باري كردوا وزور لهشام كري عمارجو ريشة كيدة مشابي بقوا لن يجاك شيء هلا وجو يعني هشام كري عمار جرواب لجانا مي إمام بخاري أتوا محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي بردزبه فرمي شوي كان شونيجي اكيد زردواله زردواله شويه دلن غير زردواله زنگته زردواله يعني زنگته يك صح علم يعني زنگته يك بيوي ده علي حفده جار بيوي ده كان يوجكي طاوكه الله سيدي بكم زانه وشي بو ازاري دمنا نوجكم محمد كوري ابي حاتم فرمي محمد كوري اسماعيل بخاري روجي كان دعوتك لبو بيسانيه بو باخي كان يجي نمروكا هلا سي سند بكا كان يجي طوابي او كراسكي برزكات ولا سيدي بكم زانه لشرق مسكم شي هنا ونوجكم راحتي كردم تماشا كان زردوالي يا زنقتي نزيكي حفده جار بيوي داوا او انا بيوي داوا لا شيء توقلو بنمياو يوتي باشا بونو جاكت نبري كبيوي داي بونو جاكت نبري فرمي سورة ياكم خواني حزم نكر سورة تكابور سيري خواكن شن شاكورة سيري خواكن شن شاكورة عبدك لعبد كاني واي بوكا نيج ناوي بمري ناوي تاي سما زين اما خواواي برو لما لي خوش شو نشكا با الله قسم حو درغا داخ اخوا بخلق الله شو نشكا خواواي حو درغا داخ بشو تاوانك جارو دوان وسيان خوالي بردي بردوان بلسري الله قسم حودر قاد داخل خواب خلق الله وخل أو عبد خليك شد قصير يشتي خلابك أم كون خواب الربيبة أم كون خوائك سيري أم عبد ذيب كان لبر خوا لبر سورتك نايب الري سيري نابي أباتك أروها لأبو عبد الله قزويني واتوه فرمي جاري كان لقال عبد الرحمن كوري بحاتمي رازية نيجم كرد ين أبو عبد الله قزويني أبو عبد الله قزويني مشهور بالواعظ واعظ بيالي الواعظ أبو عبد الله قزويني قال لي أقل نيجد كرد لقال عبد الرحمن كوري أبي حاتمي رازية فسلم إليه نفسك إذا أخوتي تسليمك يعمل بها ما يشاء شي بيك بابيكا يعني شي يعني دسي كرن يشكدن واسان وزنايري دسي كرن يشكدن واسان وزنايري وهي فريفة كان على الفراش قائما يصلي وباء نجيك وركع فأطال الركوع ركوع يبدل رجيك وبيه وصد رجيك أبو بكر الله يكيك لا أهل علم أدركت إمامين لم أرزق السماع منهما قشت من دو إمام خواهي قولا بنصيبي نكردم حديثا ليو ببيسم أبو حاتمي رازي أبو حاتمي قلت الله أبو حاتم أبو حاتمي رازي لقال محمد كوري النصري مروز يعني كان معروف ومشهور للاي طلاب علم وأهل علم أفرين استبالت بمحمد كوري النصري مروزي فما رأيت أحسن صلاة منه كسم نبني نوجي لو جوان تربيه لقد بلغني أن زنبورا أقعد على جبتي فسال الدم على وجهي ولم يتحرك الله بيم قشتوا زردوالا دايتي أنا وشواني وخيني هنا وتخوالوا نجخي خوين بريو محمد كوري يعقوبي أخرم كوري يعقوبي كوري أخرم ليوي دقيرنو فرميتي كسم نبينا نجي لمحمد كوري نصري مروزي جوان ترو شاك تربي مش أنشتا سر قويوا بيوي أدا خوني ليد هنا يعني زر دوالة أما لي كان الذباب مش ولا يذبه عن نفسه ودسيني بالله إذا لقي خوي وإما سير مان لأهل كنا نتعجب من حسن صلاته وخشوعه وهيئته للصلاة شنجوان شنب خشوع شن يجيك يريكو بيجيك إما زور سير مالي كه سير مالك وكان يضع ذيقنه على صدري أما ذيقني أما يخسر سيني فينتصب كأنه خشبة منصوبة بشكا وستا أدو الدهر يكو دادناو وكان أحسن الناس خلقا أخلاقي زور جوان فكأنما فقي في وجهي حب الرمان وعلى خديه كالوردي ولحيته بيطا فنرش السبي دم شاوي السور أدو هنالة قناة دم شاوي قونا كان شون الجوان ودو قولا أو أصليك لو نورشون لسادة مشاوي در كوتو لسعيد كوري مسيبة وانتوا مسيب ومسيب هردوك صحة ومسيب الله نصح ترى وغير أم مسيبة مسيبة غير أم سعيد كوري مسيبة مسيبة أفرمية ما وي تشل صالة نوجي جماعتكم لتزدر نشوا هل يوي هاتوا أفرمية أو السي صالة بانج بيش بانج نفرمو إلا من فيها شبل مزقوت ربيعي كوري خثيمة فرمية طبعا هنا أنا ودس هنا أنا بون يجو شلل يجبوه يفليج بوا الله يتنا خوي قرر رخصتي بتودا فرمي حق يوم لحي على الصلاة به نيمش أجر توانيت عن بقاول كيش بوا بين هل بها لا أبو عبد الرحمن السلمي وأنتوا فرمي ين لجيانا ميها توا ألين بيش نيجي مزغوت بوا جاروا بوا باران بوا هل ينقرتو هنا وين أبو نيش لا يكي كتلا بياو شاكان وكنامي يحيي كوري والثابة يكي كلا التابعي يكي كلا موالي كبا أصل عربني يا خوي يا أم قومه بل نجيب قومك يا خوي كرت حجاج فرماني كذ لكوفية يكز برنجينك أما قال عربي غير عرب برنجينك الله أبو إيوتي جيقا لا يحيكوري وثابنا بقينك الله أبو إيوتي يقرر نجي بوين كوري تدوين نجينك الوازي أول هل لو شوينا كذهبي أمده هيني هل لقل يا الله رحمه الله تعالى كالأعمش وإيارته فرمي كان يحيى ابن وثاب إذا قضى صلاته مكث مليا كان يجي طواب كرده توزيق أماوة يا والله زور مليا يعني زور ما يوا يعني بيئتشو هنيكي بيئتشو تعرف فيه كآبة الصلاة سيرد كرده حزن بطاقتين يجي بيو ديارو جائزا يجب كوكوتم يكسر رانا قبرواتم سيري دا مشاوية يقول لغل خواه يقصي كردوه أبيل دا مشاوية ديار بيت كآبين يجلس فيك بطاقتين يجي لما محمد كوري مباركي صوري وتوفر من سعيد كوري عبد العزيز أجر نجي جماعتي لتزر بشوية تسيك لقريان يحيى كوري معين أفرمي يحيى كوري سعيد أوا تشل صالة بيش أوي خور بيتنا وراسي آسمان هلا مزقوته أوا تشل صالة لعبد الرحمن كوري رستوى توفى لي برسالة من عبد الرحمن كوري مهدي كلوتم كابلا جنة قوازيته تعصى الزوايا درستا كان روجين يبو نجي جماعة وتينا خير يق نجي شيبونية طبعا ابن حزم خوين تانكاتي خوي الله كان روج بيايا الله أقل هاتو كشعازوي هنا حوض روج بيانية الجماعة أقل هاتي شو بيوجني هنا كان روج بيايا سير روج بيانية نجي جماعة محل خلافي بين العلماء أفرى فرمي نخير يقنو جيبوني أنايت هربي أولا أول رجيك وكشكي أقوازنوا أدالة للقابيا نوش الله يلا بونوش نوشي شي تعصى زاوايا وتيبي بين بونوش يا الله بخوة نارم تانية الله يقول خوانا بردي بونوش هربي الذهبية فرمي هكذا كان السلف في الحرص على الخير سلف أوابون سور ملز الخير ذهبي لسير على النبلاء لمجلد شش بلكو لمجلد دلا فرص يصو هشتاودو الي لمنطقه ايما لبيروتا الراوتشيك هبو حمو جمعيه كردي وعادة شوبو الراو طبعا ما جائزني إنسان همو جمعية بشبه سفر همو جمعية جائزني أما إنسان مثلا فتريك عطلية مانع عطلية ولو مانع عطلة جمعة بس جمعة كاني بدل سوية جمعة نار وابا سفر قيناك أما إنسان عمري همو جمعية بشبه راب كردن اشتوى جائزني أفرمي حسابي شي بو جمعة نيك بشكاكة جمعة نهابي شونو يبشم همو جمعة بو راب كردن الله يبو روشك شو خواي قولة تبارك وتعالى خوي ويسركشي برد ناخي عرزة الله هيج لخوي ويسركي لسر عرزة نما وجقلا كل كي نبي لغل قوي يسركي بس وكأنه أو زعي خوي بيني ويتي يا بوين باس كرد بي الله بس كلكو قوي يسركي بدر ومعبو مزني الله نقل هكا نيوش جماعتي لزر بشوايا أشو بسو شوار نيجي يا بسو بينج نيجي لشوين يكر بو شو كان نيجي جماعة فضلي بسو بينج نيجي هي بس نيجي تاك أشو بسو بينج نيجي يكر دولة جيري كاتمان ما بيت بردوان بين بلي هل وها لمحمد كوري خفيف شيرازي واتوا ألين أزارك يهو لكاماليا كأزارك ليدايا يتني رواني جولبك بلان بيوتا حي على صلاة بسرشان يعني بردو نيوش يتين باش بو برحم بخودناكي فرمي أقل قويتان لحي على الصلاة بو لمزقود نبوم وبيل بو قرصة مزان مردمة وهلوها لجيانا مي حياتي كوري قيسي أنصاري واتوا أفرمي لسوشي كي مزقو تكوا پنجا صال لو شوينا أمايو و پنجا صال نيجي كي جماعتي لدى الزنان شبو إلا من عذر شرعي ما قال عذر كي شرعي هبو آية زهري أفرمي بابن المسيب مت لو تبديت يعني لو عشت في البادية بو لو دشت ناجد جيان لآغاي خوشتر لديهات باسي ديهات ومر مالات داري وخوشي جياني ديهات بوكل أفهم كيف بشهود العتمة شون ضلط يا وايشي زينو جي عشات خوشا الله أكبر شون ضلط يا وايشي يا زوري زينو جي عشات خوشا هسا كانوا يجمع زور خوشا سلام دارو لغا الرفيقة كتا دو قصبك دو اي ذكرة كان بزان خوشي دنيا هي بقية زور زور تام دارة زور لثابت واتوا فرمي ابن ابي ليلى اقل نجي بياني بكر بايا دمي قرآنك يا كردوا دس يا كلا قرآن خوان دن حتى اكو خور هالات لبشري كوري منصور واتوا الله طبعا برازاكي خوي يقرتو افريم ما مي خوم من بيني وا ما مي خوم من بيني وا كي يك جاريش تكبير احرامي لدى الزر بچوي يك جاريش محمد كوري عمران افرمي جمله محمد كوري سماعي تميم بو يفرمو شل صال تكبير إحرام لا تزدرنا شوى إلا أو رجعنا بدايك مفاتيك أو جملة جيغي شلو جملة جيغي بسبيان جنيا جم أنجام دايو بأميدي أو چن باريك لسنة هاتوا هل وها لجيانا مي ابن جريد طبري هاتوا كتوشي نخوشي ولا أوازي زور هاتوا لكاتي سر مرقيا كنجي نمرو هاتوا روجي دو شمبوا أبيان بوهنا ودزنيوش تعال زكاة وتو يانا أي بوشي دنيو ردو أنا أخي لقل عسرة جمعي كي بيكوا تتين خير هل نجي أكو لكات خوي أيك وي نجي عسري لكات خوي نجي نيو رج لكاتي خوي أنجام دا أتم صلاتي نجي كي طواو و أحسن صلاتي ونجيك زور جوا. فعشان دين سر بابه فصل في فضل المشي إلى المساجد. فضل الرويش تنبو مزغب تكان. إن شاء الله درسي داتو. وحياة السلف حياة القلوب. جيانا مي بيا وشاكان جياني ضلانا براكان. براسي هر درسيك حياتي سلفي تيانا بي وجيانا مي بيا وشاكاني تيانا بي. ضل روخيني حقيقة. فبويا هيا بنا نؤمن ساعة. جاب حول قوتي خو حفتانا أم إيمان تذكر نوما عن أبيت تأونا أجينا أو شهني رياض الصالحين كبينا قيشتو يقول لمن بوري وعفو منك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.